فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، أي لا مزية ولا خصيصة لمالك في مراسيله وبلاغاته ومعلقاته على الكتب الأخرى أو على سوى موطأ مالك أو سوى مرويات مالك في موطئه من المرويات والأحاديث الأخرى، يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها، بمعنى يتتبع ما كان موصولا وروي بإسناد آخر فيثبت، وما لم يكن كذلك فيرد ولا يقبل. قال وإنما، والكلام لازال للشيخ أحمد شاكر، وإنما لم يعد أي الموطأ في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره. لماذا لم يقال الصحاح الثلاثة الصحيحان؟ لماذا لا يقال الصحاح الثلاثة مثلا ولم يوضع موطأ مالك مع الصحيحين؟ هذا التعليق الأول. جواب ذلك ما علل به الشيخ أحمد شاكر أن كثيرا من الكلام في الموطأ ليس للنبي عليه الصلاة والسلام، الكثير منه للصحابة، كثير منه للتابعين، بل كثير منه للإمام مالك نفسه، حيث يناقش ويعلق ويتعقب ويعلل كثير من المسائل الفقهية الواردة في كتابه والتي يستدل بها عقب مروياته. وأما التنبيه الثاني قول الشيخ أحمد شاكر وأنما فيه، نعم قوله وإنما لم يعد في الكتب الصحاح، كلمة الصحاح بحاجة إلى تحرير. كثير من الأعاجم وبعض العلماء غير الأعاجم يقولون الصحاح الستة، عن الكتب الستة يقولون الصحاح الستة، وهذا خطأ. حتى إن الشيخ صديق حسن خان صاحب كتاب الحطة سمى كتابه الحطة في ذكر الصحاح الستة، وفي كثير من كتب تراجم علماء الهند والسند وقد قرأ الصحاح الستة، وهذه مدرسة تدرس الصحاح الستة، وكان يملك نسخا جيدة من الصحاح الستة. هذا خطأ، لا يقال فيها الصحاح، وإنما يقال فيها السنن الأربعة والصحيحان. أما إن قصد الصحاح أي الصحيحان البخاري ومسلم وكذلك صحيح مثلا ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان، فأيضا هذا لا يسلم أن يدرج صحيح ابن حبان مع صحيح ابن خزيمة مع صحيحي البخاري ومسلم، شتان بين هذا وهذا، هذه تسمية وافقت مسماها بينما تلك تسمية فارقت مسماها، فلا يلحق المفارق بالموافق. قال ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة، وأكبر رواياته فيما قالوه رواية القعنبي، والذي في أيدينا منه رواية يحيى ابن يحيى الليثي وهي المشهورة الآن، ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند، وكذلك طبع اليوم بعد تعليق الشيخ أحمد شاكر من 30 عاما ولعله أكثر، طبع قطعة من موطأ ابن زياد وطبع موطأ ابن القاسم، كلها روايات عن الإمام مالك، وطبع موطأ أبي مصعب، وطبع عدة موطأات أخرى غير هذين الموطأين اللذين هما موطأ يحيى بن يحيى الليثي ويحوى محمد بن الحسن. قد يشتبه يحيى بن يحيى النيسابوري عن يحيى أو بيحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري كلاهما من الرواة عن الإمام مالك، وكلاهما لهما رواية لموطئه، لكن الرواية التي بين أيدينا والتي يشتهر العزم لها وإليها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وليس النيسابوري. وهنا فائدة متعلقة بهذين الموطئين اللذين ذكرهما الشيخ أحمد شاكر، وهما رواية يحيى الليثي ورواية محمد بن الحسن. حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر، نسبه بعض أهل العلم إلى مالك في الموطأ، فكثير من العلماء نفوا هذه النسبة، قالوا لا، لم يروه الإمام مالك في الموطأ، لأنهم بحثوا في الموطأ المشهور بين أيديهم وهو موطأ يحيى، بينما الحديث مروي في موطأ محمد بن الحسن. وهذا الحديث تفرد به محمد بن الحسن عن الإمام مالك دون سائر الموطئات كلها. وموطأ القعنبي يقال فيه أكثر من 300 حديث لا توجد في الموطئات الأخرى، وإنما تفرد بها القعنبي عن مالك. إذن هذه الموطئات متفاوتة فيما بينها، لذلك ألف الإمام الدارقطني كتابا سماه اختلاف الموطئات، اختلاف الموطئات، وهو رسالة صغيرة مطبوعة في مصر قديما، اختلاف الموطئات. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه. قال: كل هؤلاء الناس يجب أن نجبرهم أن يكونوا آخذين للعلم يرحمك الله عن الإمام مالك في موطئه، أو عنك في موطئك، يعني والكلام من المنصور الحاكم للمالك. قال: فلم يجبه إلى ذلك. يقول الإمام ابن كثير: وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. الله أكبر، هذه هي الذروة في العلم، والذروة في رفعة القدر، والذروة في الإنصاف الذي هو أعز شيء في دنيا الناس اليوم. والله لو جاء أحد، لو جاء أحدا اليوم، أحد من العلماء، أحد علماء المسلمين أو أحد حكام المسلمين، لو جاء أحدا من العلماء وقال له: أجبر الناس على أن ينضموا إلى جماعتك أو حزبك، أو أن يتبنوا أفكارك وآراءك، لقبل ذلك دون أدنى مثنوية، لقبل ذلك دون أدنى تفكير. لماذا؟ لأن الناس اليوم يعيشون أفكارا بعيدة عن أفكار سلفهم الصالح كالإمام مالك رحمه الله وأمثاله ممن قبله أو بعده. لذلك كان الواحد منهم يعرف قدر نفسه ويعرف أقدار الآخرين، لم يكن ذلك ليمنعه من أن يعرف أو أن يطلع إلى ما عند الآخرين وأن يقدره أو يقدرهم أقدارهم. لذلك إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. ومن المتكلم؟ مالك رحمه الله. قال: الناس جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. اليوم ترى الواحد منا إلا من رحم الله كأنما يريد أن يكون مالك زمانه، بل مالك لم يقل هذا، والكلام بين أيديكم. إن قيلت له مسألة ارتفع وتعالى واستعلى، فإنه يظن أنه اطلع على العلم كله، وإن اعترض عليه يظن نفسه الإمام مالكا، والإمام مالك نفسه يقبل أن يعترض عليه، فهو لا يسمح أن يعترض عليه أحد. لماذا هذا يا هذا؟ لماذا لا نكون كلنا متصفين بالإنصاف، ذلك الخلق العزيز العظيم الذي يدنينا من مصاعد الهدى ويبعدنا عن مهاوي الرجاء ويقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى؟ أما أن يتعصب الواحد على رأيه، على محض فكره، بعيدا عن كتاب ربه وسنة نبيه وفهم سلف أمته، فهذه ثالثة الأساس كما يقولون. فالأصل أن يكون المسلم عارفا قدر نفسه، عارفا قدر إخوانه، عارفا قدر علماء عصره وزمانه، متصفا بذلك الخلق العظيم العزيز الذي هو خلق الإنصاف، كما هو حال الإمام مالك في هذه الحكاية العظيمة التي تبين فضله وعظم قدره رحمه الله. قال: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، والكلام للإمام ابن كثير، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. أقول كتابا التمهيد والاستذكار هما تقريبا نسخة واحدة، لكن من حيث الترتيب يختلف الكتابان. فكتاب التمهيد رتبه مؤلفه وهو الإمام ابن عبد البر على أسماء شيوخ مالك، على أسماء شيوخ مالك، وكتاب الاستذكار رتبه على الأبواب الفقهية، رتبه على الأبواب الفقهية مع اعتناء زائد بالمسائل الفقهية والأحكام الشرعية مع ذكر اختلاف الفقهاء وأئمة الأعصار. ثم الإمام مالك الإمام ابن عبد البر له كتاب آخر اختصر فيه التمهيد الذي طبع في 24 مجلدا، اختصره في كتاب لا يتعدى 300 صفحة في مثل الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الباعث الحديث، سماه تجريد التمهيد. تجريد التمهيد حذف كل الكلام الذي تكلم فيه على الأسانيد والروايات، ثم اكتفى بذكر نبذ يسيرة في هذه الأحاديث والمرويات. قال: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، أي على ندرة، أي بالنادر، أي بالنادر. لذلك هناك أربع بلاغات، هناك أربعة بلاغات للإمام مالك في موطئه، كلها لم يجد لها أهل العلم أسانيد. من أشهرها حديث: إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع أو لأسن. هذا الحديث مشهور كثيرا بين الناس، بين العلماء، بين طلاب العلم، بل رأيت بعضهم يورد هذا الحديث ردا على حديث الصحيحين: إني أنسى كما تنسون. يريد أن ينزه النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية، وهذا تنزيه باطل، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم يأتي بعض الناس لجهلهم يوردون هذا الحديث الذي لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام لرب ذلك الحديث المتفق على صحته، وهو حديث قال ابن عبد البر وقال الحافظ ابن حجر وقال الزرقاني وغير واحد من أهل العلم لا أصل له عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستفي أيها الإخوة بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا جميعا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده سؤال أو سؤالان في 5 دقائق ثم نتمم إن شاء الله، تفضل. لا يوجد كتاب اسمه المستدرك على المستدرك، ولكن الإمام السيوطي له استدراك على المستدرك سماه الخير المدرك على المستدرك، وهو لم يطبع. نعم، الله تعالى أعلم. هذا بالعكس هذا رد على الذين يجيبون التقليد ردا قويا جدا. لماذا؟ لأنه قال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، إذن كيف تلزم الناس بالتقليد والعلم منثور بين الأئمة؟ فهذا بالعكس الكلمة ترد على ما يستدل بها عليه من التقليد أو وجوب التقليد، والله تعالى أعلم. نعم الثلاثة الباقيات في الحقيقة نوزع فيهم فيها الإمام مالك أو من ادعى أنها لا أصل لها نوزع فيها، منها مثلا حديث ما أذكر الآن حديث معاذ في تحسين الخلق، هذا الحديث أيضا قيل أنه الإمام مالك أرسله بلاغا أو ذكره بلاغا، ولكن هذا الحديث روي من طرق عدة. هناك حديث بذكر المطر ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب المطر له، فهي مروية بالأسانيد. لذلك أنا لم أذكر من الأربعة إلا الحديث الواحد الذي حقا هو لا أصل له وبلاغ لا يوجد له سند. وللإمام ابن الصلاح رسالة سماها بلاغات الإمام مالك التي لا يوجد لها إسناد، طبعت في المغرب قبل نحو 10 سنوات. نعم نعم لكثرتها. طبعا هذا التعليل نحن رددنا وبينا أن كلمة الصحاح إما أن يراد بها الصحيحان، وحينئذ لا يلحق بها هذا لأنه خلق يعني افترق موطأ مالك عن الصحيحين، ومن يراد بها الكتب الستة كما يقول بعض الأعاجم الصحيح الستة، وهذا أيضا غير مقول بين السنة الأربعة والصحيحان، وإما أن يلحق بها صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرها، وهذا أيضا لا يقبل لأنها أسماء فارقت مسمياتها، فحينئذ قوله لكثرتها يجب أن يحمل على أحد هذه المحامل، والله تعالى أعلم. نعم ابن حبان دخل في تفسير المجهولين، كان له سبب في ذلك يعني هو بعض الأحاديث وثقه فيما بعد. هو اعتمد على قاعدة وهي أن كل حامل للعلم عدل، فطالما أنه عدل فهو ثقة، وطالما أنه ثقة فيروى حديثه، وهذه قاعدة خطأ. نعم كل من يحمل العلم أو الأصل في حملة العلم العدالة، لكن الرواية غير حمل العلم. قد يكون إنسان عالما في نفسه لكنه إذا أدى علمه ورواه وبلغه قد يخطئ، فحينئذ كان من شرط الثقة زيادة على العدالة ماذا؟ الضبط. ألم نقل الثقة هو العدل الضابط؟ الدرس الأول أو الثاني قلنا الثقة هو العدل الضابط، لذلك أن يكتفى بالعدالة فقط لثقة الراوي وتثبيت روايته هذا كلام لا يقبل ولا يصح، الله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معاجم الطبراني ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى، وبعد أن أشار أيضا إلى مسألة جواز التصحيح لغير الحافظ إن تمكن وقويت معرفته، قال بعد ذلك كله: وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك أي في الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين وفق اجتهاده ووفق ما أداه إليه نظره، وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة في الله اسم مختصر، وإلا فإن تمام اسم الكتاب الأحاديث المختارة الجياد مما ليس في الصحيحين، الأحاديث المختارة الجياد أي الجيدة مما ليس في الصحيحين. والكتاب طبع منه 6 مجلدات، وقد كان شيخنا حفظه الله قد بدأ بتحقيق هذا الكتاب وتخريجه منذ نحو 40 عاما، ولكن كثرة مشاغله جعلته يقدم عليه ما هو أولى عنده منه، ولم يطبع تحقيقه وتخريجه على الكتاب إلى هذه الساعة. قال: ولم يتم، أي إن هذا الكتاب الذي هو الأحاديث المختار على سعته وكبره فإنه لم يتم، أي مات المؤلف رحمه الله دون تمامه. وهكذا فإن كثيرا من أهل العلم يموتون دون أن يكملوا أعمالهم ودون أن يتمموا مشاريعهم العلمية التي ابتدأوها، كمثل الإمام ابن حزم في المحلى فهو ليس بتام في الحقيقة، وكمثل الرازي الفخر في كتابه التفسير المسمى مفاتيح الغيب، وكمثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه أو في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، وكذا في تخريجه لأحاديث تفسير الطبري، وكذا في اختصاره لتفسير ابن كثير المسمى عمدة التفسير، وغيره وغيرهم من أهل العلم. قال ابن كثير: كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم. هنا تعليقة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول فيها كأنه، أي ابن كثير في قوله كان بعض الحفاظ من مشايخنا، كأنه يعني شيخه الحافظ ابن تيمية رحمه الله. وقال السيوطي في اللآلئ، وهو كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، قال: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أي الضياء أعلى مزية أي خاصية وأهمية من تصحيح الترمذي وابن حبان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام يثبت فيه مكانة ودرجة تصحيح الضياء المقدسي في المختارة على الحاكم ويرجحه عليه. وشيخ الإسلام عندما تنقل عنه مثل هذه الكلمة فيجب أن نعض عليها بالنواجذ. وقوله وكان بعض الحفاظ، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى خصومه عدوه من الحفاظ، لقد وقفت على كلمة للسبكي صاحب طبقات الشافعية يعدد الحفاظ منذ القرن الأول إلى عصره، فيذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من خصومه، وهو من خصومه ومن الذين ألفوا رسائل في الرد عليه وتعقبه. والإمام الذهبي رحمه الله يقول كما نقله عنه غير واحد: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ومن باب زيادة الفائدة أذكر أن كثيرا من الناس يضبطون لفظ تيمية بالتخفيف فيقولون ابن تيمية، وهذا خطأ، إنما هو ابن تيمية. فقد قيل في سبب هذه التسمية أن جدته ولدت في طريق الحج لما وصلت عند تيماء، فلما ولدت في تيماء قالوا تيمية، أي هي منسوبة إلى تيماء، وهكذا درجت نسبتهم إلى تيمية جدتهم هذا فقيلوا فقيل فيهم ابن تيمية أو آل تيمية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه. يضبط أهل العلم لفظ المستدرك بفتح الراء وكذلك بكسرها، فيقولون المستدرك أي هذا الكتاب مستدرك على الصحيحين على صيغة اسم المفعول، ويضبطه بعضهم بلفظ اسم الفاعل فيقولون المستدرك أي هذا الكتاب مستدرك هو أو مؤلفه على الصحيحين. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخطو بين أيديكم في شرح الصحيح، وهذا خطأ، والصواب في شرط الصحيح. هذه من الأخطاء المطبعية التي في كثير من الطبعات، حتى الطبعة التي أشرف عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، أي إنه أي إن شرط الصحة عنده واسع فضفاض لا يضيق فيه ولا يشدد ولا يركز على الدقة في عملية التصحيح، لذلك وقع عنده نوع تساهل. قال وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، والكلام لا زال لابن الصلاح. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. هذا كلام ليس بدقيق، يعني كأنه يقول كل حديث في مستدرك الحاكم إن لم يكن صحيحا لذاته فبمجرد تصحيح الحاكم له يجعله حسنا، إلا إذا ظهرت لنا علة في إسناد ما أنها توجب ضعف هذا الحديث. لذلك علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذه الكلمة وقال ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة. العراقي له كتاب كما ذكرت سابقا اسمه التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح، والإمام بدر الدين بن جماعة له كتاب أيضا لخصه من مقدمة ابن الصلاح سماه المنهل الروي، المنهل الروي وهو مطبوع. قال أي ابن جماعة يتتبع أي الحاكم في تصحيحه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. قال أحمد شاكر وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وأنا أقول تبعا الشيخ أحمد شاكر وسيرا خلفه لا شك أن هذا أيضا هو الصواب، لأن الحاكم طالما أن قاعدته مبنية على التساهل وعلى سعة الخطو فبالتالي كيف يقال بحسن رواية والمتساهل في التصحيح من باب أولى أن يتساهل في التحسين، بل بالعكس قد يقبل التصحيح أكثر مما يقبل التحسين، لأن التحسين هو أدق علوم الحديث، أدق أنواع علم الحديث أيها الإخوة هو الحديث الحسن. لذلك من ضبط حد الحديث الحسن وتعريفه سهل عليه ما بعده من الصحة أو الضعف أو ما شابه ذلك مما قبله أو بعده. قال ابن كثير قلت في هذا الحديث أو في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك أي فيه الصحيح الذي يحق أن يسمى مستدركا على شرط البخاري أو شرط مسلم وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم وحدهما لم يعلم به الحاكم. هنا تعليقات. أما التعليق الأول فالحقيقة أن الصحيحة في مستدرة الحاكم على ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما البخاري ومسلم، وقد استدرك عليهم الحاكم في إراده أو في رواياته لهذه الأحاديث المستدرة، وهذا أقل الأنواع الثلاثة. على نفس شرط البخاري ومسلم يروي أحاديث تلزمهما. والنوع الثاني أحاديث صحيحة لكنها ليست على شرط البخاري ومسلم، لم يخرجوا لأسانيدها أو بطرائق أسانيدها، لم يخرجوا لكثير من رجالها، هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث أحاديث صحيحة لكنها في البخاري ومسلم، يقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، ويكون في البخاري، أحيانا يكون في مسلم، وهذا موجود. أما التعليق الثاني فهو قول ابن كثير وتعليله لم يعلم به الحاكم، فهذا في الحقيقة ليس بدقيق. كيف لم يعلم به الحاكم وهو بين يديه؟ الصحيحان بين يديه، بل لو قلت بين عينيه أي في صدره وحفظه لما أبعثت الحاكم الإمام، ولكن الصواب في العبارة أن يقال إنها أي هذه الأحاديث التي استدركها على الشيخين أو أحدهما مما هي فيهما أو في أحدهما هي أحاديث فاتت الحاكم أو فاتت الحاكم أو سهى الحاكم عنها رحمه الله تعالى. قال وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. وفيه الحسن والضعيف والموضوع، الضعيف أي الذي لم يشتد ضعفه إلى درجة الوضع، ويمكن أن يقال الضعيف نوعان، نوع ضعيف الضعف اليسير وهو الأكثر، ونوع ضعيف الضعف الشديد وهو أقل مما قبله. قال وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. قال الشيخ أحمد شاكر اختلفوا في تصحيح الحاكم في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثا على شرط الشيخين. بعض العلم قال كل كتاب الحاكم لا يوجد فيه أي حديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو. حقا إنه إسراف وغلو، لأن هناك أحاديث على الأقل لو كانت قليلة مما استدركها الحاكم على البخاري ومسلم أو عليهما معا هي ليست في الصحيحين وهي على شرط الصحيحين. قال وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساؤل. كثير من الناس في كتبهم أو في بعض الناس في دروسهم وبعض الناس في خطبهم ومواعظهم يقولون هذا حديث صححه الحاكم أو قال الحاكم صحيح سنده صحيح، هذا تساؤل، لا ينبغي أن يقال هذا القول مطلقا دون أن يتنبه إلى متابعة إمام من الأئمة المتثبتين في الحديث سواء أكانوا في القديم أو الحديث، حتى يعلم أن الحاكم توبع على هذه أو على هذا التصحيح لهذا الحديث. قال والحق ما قاله الحافظ ابن حجر، قال إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية موت. وقد وجدت، والكلام لازال للحافظ، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك فيها إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منها إلا بطريق الإجازة، أي لم يحدث به الحاكم بعد تنقيحه، فإنما كان يروى إجازة يقال أجزت هؤلاء دون أن يقرأوا عليه. وسيأتي معنا في باب تعريف الإجازة وأنواعها إن شاء الله في باب التحمل والسماح. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده. التساهل في القدر المملى أي الذي رجع ونقحه من الحاكم رحمه الله من القسم الأول من مستدركه. قال: والكلام لأحمد شاكر، وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه. وله أيضا أي للحاكم أغلاق، وقد طبع الكتابان في حيدر أباس في الهند. والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. أقول ها هنا فوائد: الأولى أن القدر المملى نفسه فيه أحاديث ضعيفة، وهي ليست كما وصف الحافظ رحمه الله أنها قليلة جدا، هي أقل من القسم الذي بعده لكنها كثيرة وليست قليلة. الأمر الثاني أن كتاب الذهبي رحمه الله مطبوع في حاشية المستدرك، لذلك لما تقرؤون في بعض الكتب صححه الحاكم ووافقه الذهبي هو التلخيص، كتاب الذهبي المسمى تلخيص المستدرك مطبوع في حاشية أو في أسفل كتاب الإمام الحاكم. الأمر الثالث أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما قال الشيخ أحمد شاكر له أغلاط، ولكن أغلاطه هذه قد تنبه لها نفس الإمام الذهبي نفسه، فقال في ترجمة الحاكم من المستدرك وقد لخصه وهو يحتاج إلى إعادة نظر وتتبع. فالإمام الذهبي نفسه قد اعترف بشيء من هذا التساهل أو الغلط الذي وقع له لأنه اختصره اختصارا لم يكن دقيقا. لذلك ترون في كتب كثير من أهل العلم من المتأخرين والمحدثين أو المعاصرين أنهم يقولون صححه الحاكم وافقه الذهبي، مع أن فيه مثلا الحارث الأعور وقد ضعفه الذهبي نفسه في الميزان، مع أن فيه الحارث الأعور وقد ضعفه الذهبي نفسه في الميزان. هذا الإمام الذهبي الذي أورد في الميزان في كتاب ميزان الاعتدال الحارث الأعور وأعلى روايته وضعف حديثه، هل يخفى عليه عندما لخص المستدرك أن وجود هذا الراوي في سند ذلك الحديث الذي سكت عنه أو لم يضعف؟ الحقيقة لا يخفى عليه لأن هذا يعرفه أحد الطلبة، لكن قد يكون مثلا أراد في مخصصه للكتاب أن يتكلم أولا على الأسانيد الموضوعة، ثم يتكلم على الأسانيد شديدة الضعف، ثم يتكلم على الأسانيد الضعيفة المتفق على ضعفها، ثم يتكلم على الأحاديث الضعيفة المختلف في ضعفها والتي هو يرجح ضعفها مثلا، فلم يصل إلى هذه المراتب الأخرى، نقول هذا من باب حسن الظن، وإلا فإن السهو والغلط ملازم لبني الإنسان، ولا يعلو إنسان عن أن يغلط أو أن يهم أو أن يسهو، فهذا كله من طبيعة البشر. الأمر الرابع أن ابن الملقن رحمه الله قد له كتاب سماه مختصر المستدرك أيضا، وقد طبع رسالتين جامعيتين في 8 أو 9 مجلدات مختصر للمستدرك، فيه طبع في نحو 8 أو 9 مجلدات أيضا، كأنه صنع محاكمة بين الإمام الذهبي والإمام الحاكم رحمهما الله تعالى في الأحاديث التي تكلم فيها الحاكم أو الذهبي على مستدرك الحاكم. ها هنا أيضا مبحث جديد، وهو متعلق بموطأ الإمام مالك. أولا كلمة الموطأ ما معناه؟ الموطأ معناه المسهل، قال وطأ لفلان أي سهل له. هذا هذا طريق الموطأ المسهل، هذا كتاب الموطأ المسهل. فالكتاب فكتاب الموطأ هو كتاب أراد به الإمام مالك أن يسهل السنة لطالبيها، وأن يسهل الحديث النبوي لراغبيه والمستفيدين منه. قال العلامة الإمام ابن كثير تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، هذا القول إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق، وهو كتاب غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. أقول لم يوجد من هذه الكتب اليوم سواء في المكتوب أو في المطبوع فيما نعلم إلا كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقد طبع في نحو 11 مجلدا. هذه الكلمة من الإمام أحمد شاكر أراد بذكرها أن ينفع وهما قد يرد على بعض الأذهان عندما يقرؤونها هنا أن البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، فكيف يقول ذلك والإمام الشافعي يقول إن أو لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ فهذا حينئذ يقال هذا الكلام كان قبل البخاري ومسلم، لأن طبقة الشافعي طبقة قبل طبقة البخاري ومسلم. نعم. قال: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، أعظم من سنن ابن جريج أو أبي قرة الزبيدي أو ابن إسحاق صاحب السيرة أو عبد الرزاق بن همام أو غيرهم من هؤلاء الأئمة الأعلام. كان كتاب الإمام مالك رحمه الله أعظم هذه الكتب وأجودها وأجلها وأكبرها نفعا. قال: وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، كما في مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق المجلد الأول منه أكثر من كل موطأ الإمام مالك، لكن العبرة ليست بكثرة الأحاديث أو بضخامة التواريخ، ولكن الدقة الواردة في هذه الكتب وبالتدقيق والتثبت الذي تركه مصنفه فيه رحمه الله تعالى. هنا تعليق بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله. قال السيوطي في شرح الموطأ، واسمه تنوير الحوالج، اسم شرح الموطأ للإمام السيوطي تنوير الحوالج في شرح موطأ الإمام مالك، قال: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح، يعني كما نقول صحيح الإمام البخاري أي كل ما فيه صحيح، كذلك نقول صحيح الإمام مالك أي كل ما فيه صحيح. قال: لا يستثنى منه شيء. هذا كلام الإمام السيوطي الذي نقله الشيخ شاكر ثم عقب عليه بقوله: وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين. هنا تنبيه دقيق أيها الإخوة، كلام الشيخ أحمد شاكر كلام دقيق، يقول: والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة، بقوله الأحاديث الموصولة أخرج الأحاديث المعلقة أو الأحاديث التي رواها الإمام مالك بلاغا. الإمام مالك في كثير من الأحاديث يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يذكر السند. فالإمام أحمد شاكر علامة يقول إن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة أي التي رواها الإمام مالك بالسند، موصولة أي ليست معلقة ولا مرسلة ولا بلاغا، المرفوعة أي التي يقول فيها الإمام مالك بعد ذكر السند أو التابعي أو عفوا الصحابي بعد ذكر السند كله وروايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست أثرا ولا خبرا، ليست موقوفة ولا مقطوعة. إذا كان هذان الشرطان موجودين فكل الأحاديث التي هي بهذه الصفة هي صحيحة. وأنا أقول هذا كلام فيما أعلم الآن صحيح، لأني لا أذكر حديثا ضعيفا في موطأ الإمام مالك موصولا مرفوعا. هناك حديث ضعيفة لكنها مرسلة أو بلاغ مروية بالبلاغ بلغنا، وهناك حديث ضعيفة لكنها موقوفة أو مقطوعة عن الصحابة أو عن التابعين. أما موصول مرفوع فأنا لا أذكر ولا أجزم، لا أذكر الآن أن فيها شيئا من الضعيف، ولعل الله عز وجل ييسر لي بحثا تبعيا استقرائيا أنظر فيه الأحاديث الموصولة المرفوعة لعلنا نجد شيئا آخر يفيدنا. لكن على وجه العموم لو وجد فسيكون أقل من القليل، سيكون أقل من القليل. لماذا؟ لأن معظم أسانيد الإمام مالك رحمه الله أسانيد قليلة، كثير من هذه الأسانيد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، والقليل ثلاث، وأقل من القليل أربع وقد لا يوجد. إذن هؤلاء الرجال الاثنان أو الثلاثة قليل ضعفهم، قليل ضعف فيهم، لذلك يذكر الصحيح فيهم. بينما في مستدرك الحاكم أحيانا نجد ستة رواة أو سبعة رواة بين الحاكم وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك كلما كثرت الوسائط في الإسناد كلما دخل الضعف والوهن في الرواية، وكلما قلت الوسائط في الإسناد كلما كثرت الصحة وقل الوهن في الرواية نفسها.